الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله عز وجل به عن هذه الأمة الغمة، ودرجنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم اجزه عما خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيام قليلة ويهل علينا هلال شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي تشتاق إليه النفوس وتحن إليه القلوب، هذا الشهر الذي ينتظره المسلمون الصادقون من العام إلى العام، وكيف لا ينتظرونه وهو شهر الرحمة والمغفرة، شهر الخير والبركة، شهر العتق من النيران. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ينتظرون هذا الشهر، وكانوا يستعدون له قبل قدومه بستة أشهر، فكانوا يدعون الله عز وجل قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم رمضان، وكان من دعائهم اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلموا منا متقبلا. فنسأل الله عز وجل في عليائه أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن صحة وفي أحسن حال يا رب العالمين. ندعو الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر، فإنه لا ندري من منا سيبلغ رمضان ومن منا ستدركه منيته قبل أن يأتي عليه رمضان. كم من أناس كانوا معنا يصومون ويصلون في العام الماضي وهم الآن تحت التراب، نسأل الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. أيها الأحباب الكرام، بقي عن رمضان أيام قليلة، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل استعددتم لرمضان؟ هل هيأت نفسك لقدوم هذا الشهر؟ هل هيأت نفسك لأن تستقبل شهر رمضان؟ إن كثيرا من المسلمين الآن مع انشغالهم بمتطلبات الحياة وما تفرضه عليهم ما يفرضه عليهم الواقع الذي يعيشون فيه قد نسوا هذا الشهر الكريم ولم يتهيأوا له ولم يعدوا نفسهم لرمضان، مع أن أهل الباطل وأهل الفسق وأهل الفجور وأهل اللهو واللعب قد استعدوا استعدادا عظيما لكي يضيعوا علينا أوقات هذا الشهر المبارك. إنك لا تكاد تقلب على قناة من القنوات إلا وتجد دعاية لفيلم أو مسلسل أو برنامج أعدوه لهذا الشهر الكريم، لكن حال كثير من المسلمين أنهم لم يتهيأوا لشهر رمضان. أيها الكرام، إن أعظم شيء نتهيأ به لاستقبال شهر رمضان أن نقدم توبة لله عز وجل قبل أن يأتي علينا رمضان. أعظم شيء تهيئ به نفسك من الآن أن تعود إلى الله عز وجل، أن تستغفر من ذنوبك التي مضت، أن تقبل على الله تبارك وتعالى، وأن ترفع أخف الضراعة إلى الله عز وجل أن يتوب عليك وأن يغفر لك. إن التوبة أيها الأحباب الكرام عبادة من أعظم العبادات، عبادة أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى، فنادى على عباده وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله أمر من الله عز وجل يشمل الناس جميعا بأن يتوبوا وأن يعودوا إلى ربهم تبارك وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل أيضا آمرا عباده بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. إن باب التوبة أيها الأحباب الكرام مفتوح أمام الخلق جميعا، مفتوح أمام العصاة وأمام المذنبين، بل أمام الكفار الذين لم يعبدوا الله عز وجل. الله تبارك وتعالى فتح لهم باب التوبة وأمرهم إلى أن يتوبوا، أمرهم إلى الدخول في هذا الباب، ووعدهم أنهم إن تابوا تاب الله عليهم وغفر الله لهم. والله تبارك وتعالى قد دعا المشركين الذين عبدوا غير الله عز وجل ولم يؤمنوا بالله عز وجل، دعاهم إلى التوبة وإلى العودة إلى الله عز وجل، ووعدهم أنهم إن تابوا تاب عليهم والله لا منهم. قال الله عز وجل عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كذلك فتح الله عز وجل باب التوبة أمام اليهود والنصارى الذين تجرأوا على الله عز وجل ووصفوه بأوصاف لا تليق به سبحانه، فقالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، بل قالوا: عزير ابن الله، وقالوا: المسيح ابن الله، وتجرأوا على الله عز وجل ووصفوه بهذه الأوصاف. ومع ذلك الله عز وجل فتح لهم باب التوبة وأمرهم بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل، ووعدهم أنه إن تابوا قبل منهم. قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بل إن الله عز وجل فتح باب التوبة أمام العصاة والمذنبين الذين اجترفوا السيئات والكبائر، وأمرهم ألا يقنطوا أبدا من رحمة الله، فنادى على عباده وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هكذا أيها الأحباب الكرام، أمر الله عز وجل الناس جميعا بالتوبة، ووعدهم أنهم إن تابوا قبل منهم وغفر لهم. أيها الكرام، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي عصمه الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، كان دائما في استغفار وتوبة وعودة إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بل إن الصحابة الكرام كانوا يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحري بنا نحن العصاة وأصحاب الذنوب والمعاصي أن نتوب وأن نعود إلى الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل يفرح بتوبة التائب، يفرح الله عز وجل بتوبة من يتوب إليه، وهو سبحانه الغني عنا، هو سبحانه لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، ومع ذلك يفرح سبحانه بتوبة من يتوب إليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وتأمل في هذا الموقف وتذكر فيه تعلم مدى فرح الله عز وجل بتوبته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: خرج أحد العارفين في سكة في طريق من الطرق، أحد الصالحين كان يسير في أحد الطرقات، وبينما هو يسير في هذا الطريق إذ به يجد أو يرى باب بيت يدفع دفعا شديدا، وإذ بصبي صغير يخرج من هذا الباب يجري وأمه خلفه تضربه وتسبه وتشتمه. قال: فذهب هذا الطفل بعيدا ودخلت الأم إلى بيتها وأغلقت الباب. ذهب هذا الصبي إلى اليمين وإلى اليسار يبحث عن مكان يأوي إليه فلم يجد، تعاد إلى بيته فوجد أن الباب قد أغلق، فنام على الأرض أمام البيت ووضع خده على التراب ونام. أمه خلقت عليه في الليل، خرجت تبحث عنه فوجدته على هذه الحالة، فأيقظته وغمته إلى صدرها وهي تبكي وتقول له: يا بني، ما الذي حملك على أن تجعلني أفعل بك ما فعلت؟ وهي منذ قليل كانت تضربه وتسبه وتشتمه، ولكنه قلب الأم. تأمل في هذا الموقف ولله المثل الأعلى. الله عز وجل يفرح بتوبتك وعودتك إليه إن أنت تبت إليه أكثر من فرح هذه الأم بعودة ولدها إليها. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه. رجل كان يسير على دابته في الصحراء وهذه الدابة عليها طعامه وشرابه، عليها أسباب حياته، فانفلتت منه الدابة وخرجت بعيدا عنه، فبحث عنها فلم يجدها، فوجد شجرة فقال: أجلس في ظلها أنتظر الموت. فقد أسباب الحياة، وبينما هو على هذه الحالة إذ به يجد دابته عليها طعامه وشرابه واقفة عند رأسه، فأمسك بخطامها وقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. انظروا إلى فرح هذا الرجل بعودة دابته إليه التي عليها أسباب حياته. الله عز وجل يفرح بتوبتك أكثر من فرح هذا الرجل، لكن توب إلى الله عز وجل وكن على يقين لأن الله عز وجل سيقبل منك التوبة، بل إنه سبحانه وتعالى يبدل سيئاتك إلى حسنات. قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كبير في السن قد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، يتكئ على عصاه لا يكاد يستطيع يمشي. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وقال: يا محمد، إن لي ذنوبا لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم، أنا ارتكبت من الذنوب والمعاصي وسلم: هل لي من توبة؟ هل بعد كل هذه الذنوب وهذه المعاصي إن تبت إلى الله قبل مني وغفر لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فافعل الحسنات وتجتنب السيئات. قال: أفعل يا رسول الله. قال: إذن يبدل الله سيئاتك إلى حسنات. فتحلل وجه الرجل وعادت إليه أسباب الحياة مرة أخرى، ثم تذكر فجراته وغدراته وذنوبه التي كان يفعلها. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: يبدلها الله لك حسنات. هذه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا عفو الله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. أقول بأننا أفضل شيء نتهيأ به لهذا الشهر الكريم أن نقدم هذه التوبة، أن نصوح بين يدي هذا الشهر، أن نعود إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد التوبة، بعد أن نهيئ أنفسنا لشهر رمضان بالتوبة، ينبغي علينا من الآن أن نتهيأ لرمضان بالمحافظة على الصلوات. نبدأ من الآن نحافظ على صلواتنا، نحافظ على مساجدنا، نعيد أن نعمر مساجدنا مرة أخرى، نحافظ على الصلوات الخمس في المسجد في بيوت الله عز وجل. هذه من أعظم الأسباب الاستعداد إلى هذا الشهر الكريم، حتى إذا دخل علينا رمضان نكون قد تهيأنا للمحافظة على صلواتنا في المساجد في بيوت الله عز وجل. صلاة المسجد أيها الأحباب الكرام في الجماعة لها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، تفضل على صلاة الرجل في بيته 27 درجة، يعني أنك إذا جئت للمسجد وصليت بجماعة كتب لك 27 درجة، وإذا صليتها منفردا في بيتك كتبت لك درجة واحدة. هذا فضل من فضائل صلاة الجماعة، بل إنك حينما تأتي إلى المسجد لكي تصلي وتؤدي فريضة من فرائض الله عز وجل، كانت خطواتك إلى المسجد عندها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. هذا فضل لا يحصل عليه إلا من يأتي للصلاة في بيت الله عز وجل. الصلاة في المسجد أيها الكرام، حينما تدخل من وقت دخولك إلى المسجد إلى الانتهاء من الصلاة وحتى خروجك، كل هذا الوقت يكتب لك وكأنك في صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. إذا جئت إلى المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق أو بخمس دقائق، هذا الوقت كله يكتب لك وكأنك في صلاة. حتى إذا انتهيت من صلاتك وجلست في مجلسك الذي صليت فيه، الملائكة تستغفر لك. يقول أحد العلماء: إن من أعظم الأوقات التي يغفل عنها كثير من المسلمين الوقت بعد الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة. هذا وقت عظيم قد غفل عنه كثير من الناس. إنك حين تصلي في المسجد وتجلس في هذا المكان الذي صليت فيه وأنت على صلاة وأنت على طهارة، الملائكة تدعو لك وتستغفر لك. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا انتهى من صلاته دعت له الملائكة تقول: اللهم صل عليه، أو اللهم اغفر له ما لم يحدث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل عظيم يغفل عنه كثير من الناس هذا الوقت بعد الصلاة. كثير من المسلمين حينما ينتهي الإمام من سلامه أو حينما يسلم الإمام يقوم مباشرة. هذا قد ضيع فضلا عظيما ووقتا عظيما هذا الوقت بعد الصلاة، فنحافظ عليه من الآن استعدادا لشهر رمضان. كذلك ينبغي علينا أيها الكرام استعدادا ولهذا الشهر وتهيئة لنفوسنا لشهر رمضان، أن نبدأ من الآن في ختمة لكتاب الله عز وجل. ابدأ من الآن في ورد ثابت، في قراءة للقرآن الكريم. اختم القرآن قبل رمضان مرة في هذه الأيام المتبقية من شهر شعبان. هيئ نفسك وعود نفسك على قراءة القرآن من الآن، حتى إذا دخل عليك رمضان تستطيع أن تختم القرآن مرة ومرتين وثلاثة. إن الذي يختم القرآن في رمضان ثلاث مرات أو أربع مرات أو عشر مرات، هناك من يختم القرآن 20 مرة. هذا الذي يفعل ذلك لم يأتي إليه هذا الأمر هكذا، وإنما قد هيئ نفسه طوال العام، طوال السنة يقرأ القرآن ويختم كل شهر مرة أو مرتين. فإذا دخل عليه رمضان كان هذا الأمر بالنسبة له سهلا ويسورا. أما هذا الذي يقرأ القرآن طوال العام ولا يفتح كتاب الله عز وجل، ثم إذا دخل عليه رمضان يأتي بالمصحف ويفتح ويقرأ، لا يستطيع القراءة، لسانه يتلعثم في القراءة، بل يستطيع أن يختم القرآن مرة واحدة في رمضان، لأنه قد ضيع القرآن طوال العام. فإذا دخل عليه رمضان لا يستطيع. فعلينا من الآن أيها القراء أن نعود أنفسنا على القراءة في كتاب الله عز وجل، نعود أنفسنا على أن نختم القرآن على الأقل مرة في هذه الأيام المتبقية من شهر شعبان، حتى إذا دخل علينا رمضان نكون قد استطعنا القراءة جيدا في كتاب الله عز وجل. كذلك عود نفسك من الآن على الذكر، ذكر الله عز وجل، هذا العمل الذي هو من أفضل الأعمال ومن أعظم القربات التي تتقرب بها إلى ربك تبارك وتعالى، أن تكثر من ذكر الله، أن يكون لسانك ربا بذكر الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اجعلها دائما على لسانك في كل وقت وفي كل حين، كلما تتذكر اذكر الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، من العبادات التي ينبغي أن نحافظ عليها في هذه الأيام المتبقية من شعبان استعدادا لهذا الشهر الكريم، أن نكثر من الصوم، نكثر من الصوم في هذا الشهر الكريم. وقد سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور أكثر ما تصوم من شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في هذا الشهر كثيرا. قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور أكثر ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. الناس يعرفون لرجب فضله، فهو شهر من الأشهر الكرم، ويعرفون فضل رمضان وعظمه عند الله عز وجل، ويقولون عن هذا الشهر الكريم شهر شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، أعمالك طوال العام ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر. قال صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر حتى يرفع عمله إلى الله عز وجل وهو صائم، فيكون أحرى بالقبول عند الله عز وجل. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته يصوم في شهر أكثر من شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في هذا الشهر الكريم. فعلينا أيضا أن نكثر من الصيام في هذا الشهر حتى نتهيئ لصوم رمضان، حتى لا يفجأنا صوم رمضان فيكون صومه مشقة أو فيه مشقة علينا في هذا الشهر. كذلك أيها الأحباب الكرام، من الأمور التي ينبغي علينا أن نفعلها في هذا الشهر الكريم أن يعفو بعضنا عن بعض، وأن يغفر بعضنا لبعض، وأن يسامح بعضنا بعضا. في هذا الشهر الكريم، في شهر شعبان، ليلة هي ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم جميعا إلا مشرك أو مشاكل. الله عز وجل في هذه الليلة المباركة يطلع على خلقه جميعا فيغفر لهم جميعا إلا صنفين من الناس: صنف المشرك الذي أشرك بالله عز وجل وعبد غير الله عز وجل فهذا لا يغفر الله له، والصنف الثاني الذي بينه وبين أخيه شحناء، بينه وبين أخيه مخاصمة، فهذا يقول الله عز وجل: أنظروهما حتى يصطلحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الكرام في هذه الأيام القليلة المتبقية عن ليلة النصف من شعبان، إذا كان بينك وبين أحد إخوانك مخاصمة أو مشاحنة فاذهب إليه واستغفر منه واطلب منه العفو أو اعف أنت عنه لعل الله عز وجل أن يعفو عنك، واعلم بأن عفوك عن إخوانك لا يضيع سدى ولا يضيع هباء أبدا، بل إن الذي تكفل بأجرك إذا عفوت عن الناس الله عز وجل. قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هناك ثلاثة أعمال الله عز وجل لم يحدد لها أجرا محددا، وإنما جعل أجرها مفتوحا لا يعرف مداه إلا الله عز وجل. الصبر قال الله عز وجل عنه: فإنه لي وأنا أجزي به. والصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والعفو عن الناس: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وما أعظم الأجر إذا كان على الله عز وجل. فهذه الأيام القليلة المتبقية عن ليلة النصف من شعبان اجلس مع نفسك وراجع حساباتك، وإذا كان بينك وبين أحد من الناس مظلمة أو خصومة فحاول أن تتحلل منها قبل هذه الليلة، حتى إذا جاءت هذه الليلة واطلع الله عز وجل على قلبك فوجده قلبا نقيا صافيا طاهرا لا يحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا لأحد من الناس، غفر الله عز وجل لك مع المغفور لهم. إن الذي يعفو عن الناس ويغفر ولا يحمل في قلبه حقد ولا غل هذا من أفضل الناس عند الله عز وجل. قال أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. أفضل الناس عند الله مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، الصادق الذي لا يكذب، فمن هو مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. صاحب هذا القلب أجره على الله عز وجل. صاحب هذا القلب من أفضل الناس عند الله تبارك وتعالى. فصفح حساباتك واغفر لمن وقع في حقك أو ظلمك، سامح واعفو عن الناس لعل الله عز وجل أن يعفو عنك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اهدِ همومنا وفرج كروبنا، اللهم ارفع همتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وإنا فيه على الصيام والقيام. اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن صحة وفي أحسن حال. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموال. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.